وإن كان بعضنا يعجب من تلك الميتة التي لقيها هذا الشاب، فلقد سمعنا كثيرا عن ميتات أعجب من ذلك. فلقد سمعنا عن الرجل الذي كان يعمل في مهنة المحارة، وكان يقف ليمحر البيت من خارج البيت وهو جالس على سقالة في الدور السادس، وفجأة مال جسده فسقط من الدور السادس ونزل على كثيب من الرمل، فقام الرجل ولم يصب بأي مكروه. فتعجب الناس، رجل يسقط من الدور السادس ولا يحصل له شيء، فتعجب الناس وفرحوا به كثيرا. فقال لهم: حلاوة هذه النجاة، أريد أن أسقيكم جميعا شرابا صافعا. فأراد الرجل أن يعبر الشارع، وما إن أراد أن يعبر الشارع حتى كان على موعد مع ملك الموت. جاءت سيارة فصدمت الرجل فمات في التو واللحظة، مع أن الناس كانوا يتوقعون أنه سيموت حينما سقط من الدور السادس، لكن الميتة التي قدرها الله هي التي ستكون. ولعلنا سمعنا جميعا أكثر من مرة قصة غرق الباخرة سالم إكسبريس، أن الباخرة حينما غرقت بالقرب من مدينة السويس، فظلت الباخرة تغرق حوالي 3 أيام، ولم ينج منها أحد إلا رجل واحد. هذا الرجل ظل متعلقا بلوح من الخشب لمدة 3 أيام يصارع الموت من كل مكان. الموت يأتيه إما من الخوف، الرجل وحده في البحر، وإما أن يأتيه من أسماك القرش المتوحشة، ورغم ذلك لم تقترب سمكة واحدة من هذا الرجل بأمر من الرب العلي جل وعلا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فالسماوات والأرض قال لهما جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكون كله يذعن ويطيع لله جل وعلا. والرجل أيضا في صراع الموت يحيط به من كل مكان، ولم يمت هذا الرجل لأن الله لم يقدر له تلك الميتة. وبعد 3 أيام تأتي طائرة هليكوبتر فتنظر في مكان أو في المكان الذي سقطت فيه تلك السفينة أو غرقت فيه تلك السفينة، فنظروا فوجدوا رجلا يشير بيديه لهما، فأنزلوا له حبلا فربطه حول بطنه فرفعوه، وذهبوا به في التو واللحظة إلى إحدى المستشفيات في مدينة السويس العامرة. وما إن ذهب إلى هناك حتى وضعوا له المحاليل وبدأوا في علاج هذا الرجل لمدة 2 أيام حتى أفاق وأصبح في صحة جيدة. وبعد ذلك مباشرة سألوه: من أين أنت؟ قال: من مدينة القاهرة. فأجروا له سيارة وركب مع السائق، وخرج السائق من مدينة السويس، وعلى بعد 9 كيلومترات من مدينة السويس تنقلب السيارة فيموت السائق ويموت الرجل. فالذي يقدره الله هو الذي سيكون في هذا الكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأول درس نأخذه من تلك القصة أو من تلك الميتة هي أن موت الفجأة من علامات الساعة، وأن العبد لا يدري على أي شيء سيموت وعلى أي شيء سيختم له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. فأنت لا تدري أيها الأخ الحبيب، وأنت لا تدرين أيتها الأخت المباركة، على أي شيء سيختم لنا، وموت الفجأة من علامات الساعة. فلا بد أن نكون دائما على طاعة، وإن أذنبنا فلا بد أن نسارع إلى التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فأول وقفة مع هذه القصة العجيبة أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. أما عن الوقفة الثانية فهي أنه كما نرى في حياتنا الدنيا، كم من رجل ثري غني ترك لأولاده الأموال والثروات والعقارات والشركات والسيارات، ولكنه لم يربط قلوب أولاده برب الأرض والسماوات جل وعلا، لم يعلمهم القرآن، لم يعلمهم سنة سيد الأنام، لم يعرفهم حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما الفائدة التي تعود عليك أيها الأخ التقي الغني إن كنت ستترك لأولادك أموالا كثيرة يستمتعون بها من بعدك وتحاسب أنت عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم كان يقرأ قول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الحبيب المصطفى: يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ بل ويسأل النبي أصحابه يوما فيقول: أيكم مال ورثته أحب إليه من مالي؟ قال: ليس منا أحد يا رسول الله مال ورثته أحب إليه من مالي. قال: فمالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. فلعلك تترك مالا لأولاد عصاة لا يعرفون حق الله ولا يعرفون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستعينون بذلك المال على معصية الله جل وعلا، وتحاسب أنت في قبرك على هذا المال الذي لطالما سهرت وتعبت من أجل أن تجمع الدرهم فوق الدرهم، ثم بعد ذلك وبعد ذلك الشقاء والعناء والتعب تجد نفسك في حسرة وألم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. انظر لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، لما حضرته الوفاة جاءه واحد من أبناء عمه فقال له: يا عمر، لقد أفقرت أولادك في حياتك، يعني عيشتهم عيشة صعبة جدا، فهل لا تكتب إليهم شيئا ينتفعون به من بعدك؟ فقال له عمر: وهل أملك من المال شيئا؟ إن المال هو مال المسلمين، وأنا مستأمن على ذلك المال وأخشى أن أسأل عنه يوم القيامة، وإن أولادي بين رجل من رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير ذلك فأنا أرفض أن أعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. ثم نادى على أولاده وقال: أي أبنائي، إن أباكم قد خير بين أن تستغنوا ويدخل النار وبين أن تفتقروا ويدخل الجنة، وقد اختار أبوكم الجنة. ثم قال لهم: انصرفوا، هكذا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله عز وجل يتولى الصالحين، الله جل وعلا يرزق الدودة في بطن الحجر، فهل ينسى عبدا يسجد لله جل وعلا ويتضرع ويبكي ويخشع لله جل وعلا؟ هل ينسى الله عباده الصالحين؟ كلا وألف كلا. فالرزق مضمون، وقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد حسن قال: لو هرب ابن آدم من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت. فالرزق هو الذي يجري خلفك، لست أنت الذي تجري خلف الرزق، لأن الله جل وعلا خلقك وقدر لك رزقا لن يأخذه غيرك. إذن فكم من رجل ترك أولاده وقد ترك لهم الأموال الكثيرة ولم يترك لهم دينا يعصمهم من الفتن، ولم يترك لهم دينا وورعا وتقوى وخشية، تعصمهم في هذا الزمان من الزيغ والضلال والبعد عن الكبير المتعالي جل وعلا. أما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ستسأل يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا في يوم يبلغ طوله 50,000 سنة، ستقف بين يدي الحق جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ستقف بين يدي الحق الجليل الذي ما قدرناه حق قدره، وهو الذي قال ذلك في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ستقف بين يدي الحق جل جلاله ويسألك عن كل صغير وكبير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى الذي قال جل في علاه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تأمل معي كما في الصحيح حينما تقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك ويقول لك: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار جل جلاله يقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. أما إن كانت عندك رعية فلا بد أن تقف مرة ثانية للسؤال بين يدي الحق جل جلاله، يسألك عن زوجتك: هل حجبت زوجتك؟ هل حجبت بناتك؟ هل علمتهم الصلاة؟ هل عرفتهم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلو كنت أنت في العبادة سيد العباد في هذا الكون ولكنك كنت مضيعا لرعيتك، لربما تدخل النار بسبب تضييع تلك الرعية. وما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه ريح الجنة. إذن فاللقطة الثانية أنه كم من رجال قد تركوا لأولادهم الأموال الكثيرة الكثيرة والعقارات والسيارات والشركات، ولكنهم لم يأخذوا بأيديهم إلى طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فمن باب أولى أن تعلمهم القرآن وأن تعلمهم سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ولو تركتهم بعد ذلك بلا مال فلقد تركت لهم الخير كله: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي المصطفى كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. بل قال الحبيب المصطفى كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. هذه هي الوقفة الثانية. أما عن الوقفة الثالثة فهي وقفة مع بر الوالدين. هذا الولد الذي لم يفكر لحظة في بر أبيه الذي مات، مع أن أباه الذي كان يمتلك ثروة عظيمة كم أنفق عليه من المال وكم أغدق عليه من الثروات وكم رباه وغذاه وصرف عليه وأنفق وكابد وسهر الليل من أجله، نسي الولد كل ذلك في لحظة أمام طمع وجشع في أن يحصل على عقار من تلك العقارات التي ربما كانت ستؤول إليه في ميراثه، لكنه تعجل أن يأخذ ذلك من الحرام، فعجله الله عز وجل بأن أرسل إليه ملك الموت. انظر لبر الوالدين نعمة عظيمة وجليلة. قال جل في علاه موضحا أن الوالد والوالدة لو كان حتى على الشرك لا أقول على المعصية فإن ذلك لا يسقط حقهما في البر في أمور الدنيا. قال جل في علاه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أفي أمر الكفر؟ لا، لكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقال جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واسمع لكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة. وما معنى أوسط؟ يعني الوالد أحسن أبواب الجنة. فإن أردت أن تضيع هذا الباب فما عليك إلا أن تكون عاقا لوالديك، أما إن أردت أن تدخل من أحسن أبواب الجنة فعليك ببر الوالدين. بر الوالدين نعمة عظيمة جليلة. اسمع لكلام أبي الدرداء كما عند البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع كان من بين تلك التسع أن النبي قال لهم وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. ما قالوش من مالك، ما قالوش من منصبك، ما قالوش تديهم العربية أبدا، وإن أمرك أن تخرج لهم إيه؟ من دنياك، كل دنياك، فاخرج لهما للوالدين فقط. بل وينام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت رجلا يقرأ القرآن في الجنة. تأمل معي. فقلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي معلقا على تلك الكلمة كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة وكان حارثة من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وارضاه. نعم، بل هذا أبو هريرة لما وجد أمه كانت على الكفر زمانا طويلا وكان يدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، وفي يوم من الأيام بدأ يكلمها مرة أخرى عن الإسلام فثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو هريرة وقلبه يتمزق ألما من تلك الكلمة التي سمعها من أمه في حق النبي، وجاء إلى الحبيب المصطفى ودموعه على وجنتيه، فقال له النبي ما لك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، يا رسول الله، أنت رجل مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم ويرفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويقول اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت وأقدامي تسابق الريح حتى وصلت إلى البيت فإذا بي أجد الباب مجافا يعني مغلق. قال فسمعت خطخضة الماء ففتحت أمه الباب وقالت وهي تتبسم يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو هريرة من شدة الفرح وعاد إلى الحبيب المصطفى وقال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. فقال النبي خيرا. فقال أبو هريرة يا رسول الله ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة.